بص للمنظر تصورات يا باشا ايه اللي مطلوب ده هو ده ده الكتاب الاصلي اهو وده احنا عملنا عليه اخرجنا وصلنا الفقره وتحطنا عناوين كده عشان يتيسر على القارئ انه يقرا ضوابط الفكر لكن عايزين نحدد ايه اللي مطلوب نعم اللي مطلوب ايه ان يسر الى اول حاجه دراسه عامه لعلم المنطق في اي كتاب من كتب المنطق ما بقولكش هات كتابي لا انا مش عايزك لحد يجيب كتابي ولا اعمل دعوه بالافكار وانما اي كتاب في المنطق عندك في الثانوي اقرا ثانوي ما تقولش الجامعه بحيث لما انت تبقى تقرا في الامتحان في التوحيد او في التعييد يقول لك فين الدليل يقول له الدليل اهو نوعه ايه ما تقعدش تسكت يقول لك ده قياس طيب قياس من اي نوع تسكت ما انتش عارف دكتوراني ولا استثنائي مش عارف يا ابني دكتوراني طب دكتوراني منين هي شكل منين هي كذا ما انتش عارف طب ما انت جاي تعمل ايه اذا كان دي معلومات الثانوي معلومات الثانوي قبل ده كله وبعد ده كله في حاجه مطلوبه مهمه جدا وهي اللغه العربيه انك تعرف تقرا لكن تقول لي انا بطلب بدرس دراسات عليا وانا معيد وما بتعرفش تقرا دي مصيبه في حد منكم بيعرف يقرا ولا ما فيش انت ده بيعرف يقرا ولا انت بتقول له كده لا من جوه ده دكتور هو بس مين بيعرف يقرا فيكم لازم نتعلم كيف نقرا اللغه العربيه ما هيش يعني مستحيله الطريقة السهلة هي إن كان عندك إخوة أو أخت صغيرة أو جيران أو كده تجيب الكتب بتاعة الإعدادي بتاع المدارس حتى اللي فيها الفاعل والمفعول وكان أخواته وإنه أخواتها الحاجة دي كتب 5 و6 ابتدائي في الأزهر أو في المدارس المرحلة الإعدادية كده نبدأ بيها إذا أجدتها يبقى أنت تحسنت في القراءة 60-70% ومتقدر تقرأ لكن ما انت ماسك الكتاب وعمال ما انتش عارف فين الخبر فين جواب الشرط ما انتش عارف عمال ماشي تخبط تخبط ما انتش عارف أول ما تقرأ كده معانا زميل بيمتحن معانا هنا أول ما بيخش الطالب بيروح ماسك الكتاب كده يقول له خد اقرا دي من هنا المنهج بتاعك اقرا كده اول ما يقرا ويغلط خلاص معنى كده انه مش فاهم اذا كان الوسيله اللي هي قراءه مش عارف يقرا هتفهم معاني ازاي هتفهم ازاي ما انتش عارف فين الخبر يعني اول ما قريت كده انا مش عارف فين خبر الجمله مش عارف طب هفهم ازاي يبقى لازم تعلم القراءه تعلم القراءه كنت بسمع المذيعة بتقول ايه الفجر بتقول وذلك لوفاة المعتقل في السجون الإسرائيلية ثلاثة الخيبة عليك على عينك الاثنين ايه اللي خلاني فعلت لان المعنى بتقول لوفاة المعتقل في السجون الإسرائيلية هي غلطت في حاجه هي جعلت اللي اعتقل الناس هو اللي توفى وليس المعتقلين ايه جعلت الذي قام باعتقال الناس هو اللي توفى وليس المعتقلين هم اللي توفى يعني الصواب كانت الصواب ان تقول المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل الصواب ان كانت تقول لوفاة المعتقل اللي وقع عليه الاعتقال اما المعتقل ده يهودي ابن كذا بره فهي مش فارقه مش فاهمه وبناء عليه تغير المعنى الفتحه والكسره غيرت المعنى لما اجي انا اقول استخراج البترول فهكتب كده العامل نقط للبترول مستخرج ماشي وأجي أكتب إيه؟ إيه نقط بيد العامل الاستخراج. أقول العامل ها مستخرج، مستخرج للبترول، والبترول مستخرج، مستخرج بفتح ما قبل الآخر، ليه؟ لأنه ده اسم فاعل وده اسم مفعول. هو بقى بيمشي في المنطق في التوحيد الطبيعي يعمل كده. طب انت كده ما ينفعش. بمتحن مره بنت فخد يا بنت اقري واشرحي، مش عايز النظر كده، انها تقرا مش عارفه تقرا جملتين. قلت لها انت متفرغه للدراسه ولا يعني تشتغلي ولا ايه؟ قالت انا معيده في الكليه. قلت لها معيده يعني ايه؟ يعني عيد السنة؟ هتلاقى أنا جبت 4 سنين امتياز في الكلية. امتياز في ايه؟ 4 سنين جبتيهم ازاي يا بنتي؟ جبتيهم بالغش. 4 سنين دي جبت امتياز ازاي؟ كلية إقليمية. كلية إقليمية يعني بيجي قبل الامتحان كده ويقول شوفوا هم دول بقى اللي مقررين. يرجع كده بقى بره خلاص. يجي الطالب الصفحة الأولى في السؤال الأول، صفحتين والثاني سؤال، هم دول يذاكروا يخش يجيب امتياز. طب يعرف حاجة في العلم؟ هم شوية قد كده، هم دول اللي هنعمل فيهم الامتحان. ما دام اشترى الكتاب ودفع المعلوم وديك ما بيصحح ما بيقراش ولا كلمة. ولذلك النتيجة زي ما انت كما تعلمون. يبقى لازم اللغة العربية، لازم النحو، لازم الصرف. مبادئ النحو والصرف دي ولو الابتدائي ولو الإعدادي، لكن مش هدرس لك في ده، مش هدرس لك في الدراسات العليا خالص. طب والحل ايه؟ كتب الإعدادي، كتب الابتدائي، وتحل التمرينات. كان لك أخ صغير تقول له تعالى يا ولد أفهمك، تقرا الدرس وتحل معاه التمرينات، انت تفهم قبليه مش هتنسى تاني بعد كده. لكن تقرا لا انت عارف كانت تعمل ايه ولا ان بتعمل ايه، وما هتفهم ازاي الدرس؟ مش هتفهم. نمره 2 منطق والتوحيد. الكتب الصغيره يا مشايخ، مش الكتب الكبيره. انتوا رايتوا تدرسوا عند الشيخ عبد الفضيل والشيخ محي كتاب المواقف للايجي. طب ما المواقف ده صعب، علم كلام فيه امتزاج لعلم التوحيد بالفلسفة بالمنطق. طب ايه الحال؟ ان احنا نقرأ كتب الصغيرة. انا اخرجت الخريدة، اول ما درسنا في العربية شرح الخريدة الجوهرة، شرح الخريدة قبل الجوهرة اللي هو أول كتاب درسناه في التوحيد. أنا والله أخرجته وطبطبعه وبوزعه حتى على الأئمة المساجد ضمن مجموعة كده، بدلهم يعني حاجة كده بحيث إنه يروح يقرأ يفهم، لأنهم جاهل ما يعرفوش. فلما نقرأ بقى الكتب الصغيرة بتاع التوحيد بتاع المعهد الديني دي تفكك لنا الموضوعات، تبقى مدخل للقطبة الشمسية وندخل على المواقف والمقاصد التفتزاني. لما نيجي نقرأ الكتب الصغيرة، واخد بالك؟ حتى عنده الكتاب ده مثلا جزئين، أنا حطيت علم الكلام كله في كتاب الزي ده. أخرج كما ترى بالعناوين بحيث اللي يقرا يفهم علم التوحيد. لما يقرا بقى يقعد محمر مع الشيخ الفضيل يبقى فاهم كويس جدا. ليه؟ لانه عنده خلفيه. مكتبه ايه يا دكتور؟ مكتبه ايه عقيدته؟ لا مكتبه ولا مش مكتبه يا مولانا. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. هذه تاني حاجه كلمتكم فيها. يبقى قلت لكم دراسه المنطق دراسه مبسطه، دراسة علم التوحيد كتب الصغيرة نبدأ بيها، وخاصة في أجازة نص السنة أو كده نقرأ كويس جدا. قراءة ما تنتظرش ان الاستاذ هيدي لك. حاجة تانية مهمة برضو وهي ايه؟ بالنسبة للمنهج بتاعنا ده، عايز ان انا افهم واستوعب مش احفظ. يعني اسئلة الامتحان الصفات ده كانت عايز اقول ايه، اقل اسئله اتحطت في الدراسات العليا في حياتي. زميل لي نحط سؤالين، المطلوب ورقه الاسئله فيها قسمين، كل قسم عليه درجه معينه. قسم حفظ يقول لك عرف كذا واذكر كذا وانواعه وما اقسمه ومثل لكل قسم. عاده الطلبه كلهم بتكتب الكلام ده لانه حافظين الكتاب. يجي بقى في الاسئله التطبيقي ما يعرفش، يجي في الامتحان الشفوي ما بيعرفش. بنت اللي كانوا بيمتحن الاسبوع اللي قبل اللي فات، كلمه فتاه، البنات اللي واقفين دول يا بنتي، فتاه ده لفظ جزئي ولا كلي؟ قالت لي جزئي. قلت لها طب ما دي فتاه ودي فتاه ودي فتاه واللي جنبك دي فتاه. قالت لي يبقى كلي. قلت لها من اي انواع الكلي؟ من اي انواع الكلي؟ طيب كلمه اللي في الامتحان ولا كلمه البروده ولا فيما يلي؟ الفاظ كليه، بيني نوع كل كلي منها. هتروح كاتبه لي ايه؟ الولاد والبنات. كتب اللفظ نوعه كلي، اللفظ اللي انا كاتبه نوعه كلي. طب انت جبت ايه؟ ما انا بقول لك هي الفاظ كليه، انت بيني لي نوعها ايه؟ قلت لك انا جاوبت كويس قوي. كويس الا ان انت ما انتش عارفه، وانت اهبل ما انتش عارف حاجه. ده انا حافظ الكتاب. ما انت حافظ بس مش فاهم. فالسؤال التطبيقي هو اللي بينجح ويسقط، هو اللي بينجح وهو اللي بيسقط. اما الصم ده اللي تعود عليه الطالب في الازهر الشريف ما مش هينجح، شافه مش هيسلك، لانه كله تطبيق. جبنا لهم مره بقول فيما يلي تعريفات وتقسيمات باطله، باين سبب بطلانها. تعريف قدامك وقول لي ده باطل ليه؟ قلت لك ده باطل ليه؟ باطل عشان كده وكده. تعريف ده باطل ليه؟ لو مفيش مخ انا مش عارف كده. طيب هنقول حاجه كمان مهم، سواء استمرتوا معانا او رحتوا كلياتكم، لان عميد الدراسات العليا منبه ما حدش يحضر في القاهره الا طلبه القاهره فقط. وجي العميد الاسبوع اللي فات اشتغلت من 11 لواحد الا 10، كل اللي قاعدين بنات. والله وبنات كويسين مش وحشين، يعني لانهم خريجين جدد، ما هماش الدفعات القديمه. الدفعات القديمه دول اللي عينهم عصام شرف، هم دول اللي بوظوا الدنيا. اللي خرجت 2001 2002 2003 واتجوزت وجابت 3 عيال، وجا قال لها تعينتي معيده ويديكوا 3000 جنيه. قالت خلاص انا معيده. انا معيده. ومش عارفه حاجه خالص. وكذلك الولاد. فتح له بتاعه واشتغل في مشروع وجي قال له تعالى انت معيد. قال خلاص معيد راح خد المرتب واديني بركب توك توك اهو يجيب لي برضه في الشهر ايه 3000 كمان ولا حاجه. طبعا ده كلام ما ينفعش، طلبه علم عايزين طلبه تفرغ. يبقى اتكلمت عن التطبيق، اسئله تطبيقيه يعني تطبق القواعد اللي انت درستها. حاجه تانيه برضه نصيحة أو كلام عام، عايزين نفهم يعني ايه مصطلح، يعني ايه؟ لأن هنخش دلوقتي أول ما بدأ الشيخ كده قال العلم إما تصور فقط وإما تصديق، مش كده؟ أول ما إيه؟ أول ما بدأ كده، أول ما هندرس هنلاقيه بيقول كده أهو صفحة 7 هنا، شوف عندكم بيقول إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل. لقيتوها دي؟ أجل هندرس من أول هنا. عايزين نعرف حكاية المصطلح دي إيه؟ اصطلاحا دي نقول إن الكلمات التي نستخدمها في اللغة العربية لها معاني لغوية. لها معاني في اللغة العربية. ويأتي كل علم ويأخذ لفظة ويجعل لها معنى عنده خاص به بعلمه، يبقى مصطلح خاص به. طب ادينا مثال كلمة السنة معناها ايه؟ ما أضيف إلى النبي من قول أو ما أضيف إلى النبي على حسب الاصطلاح. لو أنا أول أقول للطالب في الشفوي السنة معناها إيه ويعمل كده، أقول ده ما بيفهمش، لكن لو هو بيفهم يقول لي أنت تقصد إيه، عايز المعنى اللغوي ولا عايز السنة عند المحدثين ولا السنة عند الفقهاء، أقول له قوم امشي خلاص مش عايزك تجاوب. ليه؟ لأنه فاهم. السنة في اللغة العربية معناها الطريقة، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني طبق عليهم طريقة أهل الكتاب، يبقى السنة في اللغة ليها معنى. طب وعند المحدثين ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، صح؟ ما أسند إلى النبي من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، صح؟ تقرير يعني يعني رأى شيئا أمامه يفعل ولم يعترض، مش كده؟ يقول لك أقره النبي، كنا نفعل كده، مش كده؟ كنا نفعل كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي، عبيد السنة. طب وصف يعني ما أسند من قول أو فعل، قول بني الإسلام على خمس. طب وفعل كان يصلي قبل العصر أربعا، كان يصلي قبل العصر اثنين وبعد قبل الظهر اثنين، بعد الظهر كان يصوم الاثنين والخميس، ده حديث ولا لا؟ حديث. طب ما فيش كلام النبي اللي كان فيه فعل. طب ووصفه أم معبد، هي الوصف لسيدنا النبي أم معبد، ما تعرفوش أنتم أم معبد الهجرة، هي اللي وصفته أدق وصف أعمل الأمد بها، لأن وصفته قبل ما تسلم. أما سيدنا عمر لما أسلم قال ما كنتش أقدر أبص في وشه من الهيبة والجمال والجلال كده، يا حديث خلاص. طب والسنة عند الفقهاء ما ينبغي فعله ويجوز تركه ويساب فاعله ولا يعاقب تاركه، اسمه دي عند مين؟ عند الفقهاء، صح؟ صيام الاثنين والخميس حكمه عند الفقهاء سنة، ما ينبغي فعله ويجوز تركه ويساب فاعله ولا يعاقب تاركه. يبقى خرجنا من الحكاوي دي بإيه بقى؟ إنك كل علم له مصطلحاته، خلاص اتفقنا على كده ولا لسه؟ طيب اقرا كده معايا، العلم اما تصور فقط. الشيخ هيعمل لنا هيعمل شرح للمادة ده، الشيخ ده قال يقصد العلم الحادث. قال لا، هو في علم حادث وعلم ما حادث؟ قال اه، هو هنا يتكلم عن العلم الحادث. طب وفي علم غيره؟ قال اه، علم الله تعالى القديم، ده مش داخل معانا. يبقى معنى كده ان لفظ العلم ده عند المتكلمين او علماء التوحيد ليه معنى، وعند المناطق كم معنى، مش كده؟ عند العلماء التوحيد ها العلم ايه هو؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. طيب وعندهم العلم الإلهي بقى صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى ينكشف بها جميع، مش كده؟ الواجبات والمستحبات. شفت المصطلح بقى؟ يبقى الوقت الواحد دخل علينا بيقول لك الشيخ بتاعكم بيتكلم ايه؟ يقول بيشرح لنا معنى كلمة مصطلح علمي. مصطلح. يبقى العلم عند علماء التوحيد غير عند المناطق. عند علماء التوحيد هو اعتقاد جازم مطابق للواقع. إذا كان مش مطابق للواقع يبقى إيه؟ يبقى جهل. طب إذا كان مش جازم مراتب الإدراك، خدوا بالكم مراتب درجات، درجات الإدراك السبورة بتاعتنا هي السبورة بتاعتنا. حد منكم شاف العميل؟ مين اللي شاف العميل؟ العميل. شفت العميل؟ آه. موجود في البتاع؟ متأكد؟ أو ده اسمه إيه؟ يقين أو علم أو معرفة. يقول العميل أنا شايفه في المكتب. يبقى حكم بوجود العميل 100%. اعتقاد جازم مطابق للواقع. عن دليل إيه؟ الدليل قال المشاهد أنا شايفه وأنا. طيب خدت لك طب وكيل الكلية يا مولانا. قال والله أنا كنت شمس ما أعرفش هو مش ولا لأ. يعني احتمال ألاقيه؟ قال لي والله 70-80% هتلاقيه. ظن. اسمه ظن. يبقى الدرجة اللي تحتيه اسمها إيه؟ الظن. إدراك الطرف الراجح. فوق 50%. طب بقول له مدير الكلية. قال والله يعني يتلاقيه النهاردة الخميس وبيزوغ. عشان. يا إما بقى لا قاعد عشان العميل موجود يا إما إيه؟ زوغ. صوت. يعني قد إيه؟ قال لي يعني 50% موجود. نسميه إيه؟ شك. يبقى عندي إيه؟ أوعى تنسى السبورة. يبقى عندي فوق يقين. ظن. أكثر من 50%. الطرفين 50 و50 شك. إدراك الطرف المرجوح أقل من 50 وهم. ماشي يا مولانا؟ دي اسمها مراتب الإيه؟ درجات الإيه؟ الإدراك. يبقى عندي حاجة اسمها يقين، حاجة اسمها ظن، وحاجة اسمها شك، وحاجة اسمها وهم. درجات ومراتب في الإدراك. اعتقاد كاذب مطابق للواقع ها يبقى ده يقين ويسمى علم ويسمى معرفة. يبقى المعرفة هي العلم والعلم المعرفة عند علماء التوحيد وعلماء المنطق كمان. طيب يبقى أنت هتتكلم هنا بقى إيه؟ مش هنتكلم بقى عن كده، الكلام ده في التوحيد، وإنما هنتكلم عن العلم الحادث. يبقى علم مين؟ البشر. علم المخلوق. مش هنتكلم عن علم الخالق هنا؟ نعم. احنا في المنطق. طيب العلم اما تصور فقط وهو حصول صوره الشيء في العقل، واما تصور معه حكم وهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا، ويقال للمجموع تصديق. ماشي كده؟ طيب اقرا لنا كده من فيه اطول. بيقول اخوك بيقول لي انك بتعرف تقرا، اقرا كده مش بتعرف تقرا ولا لا؟ الشرح. الشرح اقول العلم اما تصور فقط واما اي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج كتصور الإنسان من غير حكم عليه. كتصوره ولا كتصوري؟ كتصوري. عشان الجاف حرف الجر. نعم. أول ما نلاقي حرف الجر يبقى اللي بعديها مجره. مجره. كسرة. من وإلى وعن وعلى وفي وباء والكاف ولا شوف حرف الجر. ما حصل خلاف ما بين الكليات في الخطة الجديدة. قلت للعميد كده، العميد كنت أدرس له كل العمد أنا درست له والحمد لله. قلت له شوف انا مستعد ادرس اللغه العربيه والنحو والصرف والبلاغه، وخد بالك من غير تحضير للطلبه. للطلبه ايه يعني؟ ده لو انا فاضي ترى اربع محاضرات كده اخليك تبقى احسن واحد في النحو. ايه هذا النحو ده؟ وانما انت عندك رهبه وحاطط في دماغك انك مش هتعرف ابدا تقرا بالنحو، عمرك ما هتتعلم. وإنما اكسر حاجز الخوف وخش. أول ما تلاقي حرف جر قول أيوه، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، أديك اتعلمت حاجتين أهو. ماشي؟ ماشي. طيب العلم تاني العلم. إما تصور فقط أي تصور. وهكذا عايزك إيه؟ وإنت بتقرأ تعرف سائق العربية أهو، تعرف فين هتقف. وإذاك حط لك هنا فصلة ونقطة وفصلة ونقطة، دي اسمها علامات ترقيم، سمعتوا عليها؟ نعم. علامات الترقيم، تروح في البيت تدور على كتاب كده خدته من المعهد الجيني. اسمه إيه؟ علامات قواعد الإملاء، اسمه قواعد الإملاء. اسمه إيه؟ اسمه إيه الكتاب؟ قواعد الإملاء. الإملاء وعلامات الترقيم. آه. إمتى نحط الفصلة؟ امتى الفصلة المنقوطة، امتى النقطتين اللي فوق بعض، امتى الشرطتين، انواع الاكواس. او طب اعمل ايه؟ شوف يا مولانا اهو، هنمسك على غفلة كده، انا هفتح كده على غفلة كده، شوف يلاقين كله مظبوط كده، راعي مراعي ايه علامات التركيز اهو، شوف وهكذا. طيب ها، أقول العلم إما تصور فقط. حد يمكن معيد ولا محدش معيد؟ أنت معيد؟ مين تاني معيد ولا مفيش؟ مفيش يا لسه ما تعينتوش يعني؟ طيب أقول العلم إما تصور فقط، أي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج، كتصور الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. جميل. وإما تصور معه حكم، ويقال للمجموع تصديق، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب. وتقف تريح، يبقى حكمنا عليه يعني مش في المحكمة، يعني جبنا خبر، لأن الخبر هو اللي هيكمل معنى مع المبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة، ومفرد يأتي ويأتي جملة شاملة معنى الذي سي قتله. ده انجليزي، سمعت عليه الانجليزي ده قبل كده ولا ايه؟ مش انجليزي مولانا ولا ايه؟ نعم. ولا ايه ده؟ لا منطق. ها منطق؟ منطق منطق. انا افتكرت جغرافيا. الفيت ابن مالك ده مولانا، اسمه الفيت ابن مالك، واحد كان ذكي، حط القواعد النحو والصرف في الف بيت. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلام. احنا صغيرين في المعهد ده كان معنا واحد شيخ كده كفيف، زميل لينا كفيف، وكان صوته حلو، الاستاذ الشيخ عباس العبسان، كان يقعد يلحنها، يلحنها كده على بالسبحه والعكاز بتاعه، كان بيمشي على قدم احدى يرحمه حيا او ميت، كان يقرا قدام الشيخ عباس. الشيخ عباس بصت منه قوي لما تسمعه وانت جاي كده، عمرك ما تفرقهم الاثنين ابدا. فكنا نحب الشيخ محمود ده ليه؟ لما كنا حصه ما فيش حد بقى، نتجمع ونهيص لغايه ما يجي شيخ المعهد يزعق لنا وبتاع. فكان يعني ينغم بقى ايه الفيت ابن مالك ده، طرب بقى ونهيص فيه ايه، عشان احفظه. ولذلك عايز تحفظ حاجات، هو ليه سيدنا النبي قال جملوا القرآن بأصواتكم، صحيح مسلم؟ يعني ما تقرا كده لازم تجيب أحلى إيه؟ أحلى حاجة عندك. قال له إيه؟ قد أوتي أبو موسى الأشعري، قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هو الزبور ده والمزامير دي نزلت على آل داود ولا على داود؟ على داود، لكن دي لغة العرب كده، على آل فلان يعني عليه هو. ليه؟ لأنه صوته حلو. ولما سمعوا بالليل الواحد بيقرا، قال له لو علمت انك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، كنت اجيب بقى احلى ما عندي، لا تقول لي بقى عبد الوهاب ولا ام كلثوم، ها تجيب لك البحات والغنن والمدود، ويدلع بقى ويخليك ما تنامش الليل بقى من السماء، مش كده؟ نعم. فاحنا عايزين لما الواحد يقرا خلي اللي قاعدين كلهم يسمعوك، لكن تخبط كده في الكلام والجمل تبوظ الدنيا. في بنت اسمها ايه سلوان محمود في الراديو تقرا شعر كده الساعه 7:30 الصبح، ادي يا مولانا مش تديش ليها ودنك، لا تديها ودنك الاثنين كده من حلاوه الاداء كده، تلعب. واحيانا تجيب كلام ابيات حلوه جميله، واحيانا حب وغرام وكلام اللي ما يودي ولا يجيب. لكن كان اسمه ابو شوشه ده، ما تسمعوا تعرفوش انتوا، كان يجي في 11 الى 10 وشكا، لغات هنا الجميله، تسمع اسم الشيخ نغم، بيقرا بيقرا قراءه عاديه بس نغم. ولما نجيب واحد من المشايخ يخطب الجمعه ينفر الناس وينيمها، من الازهر الشريف ينفر الناس وينيمها، ما هو جاي من الازهر الشريف. خلاص طيب، هنبص تاني كده أنا جبت لهم في مرة سؤال من سنتين من تقريبا، قلت لهم عدل المصنف عن التقسيم المشهور للعلم إلى تقسيم آخر، فما التقسيم المشهور وما التقسيم الذي عدل إليه، يعني ما التقسيم الذي عدل منه وما التقسيم الذي عدل إليه؟ كويس. ولماذا؟ عايز واحد يكون فاهم كده. التقسيم المشهور أقوله. أقول التقسيم المشهور. التقسيم المشهور اللي أنتوا خدتوه في سنة أولى كلية. تصور وتصديق. قال العلم ينقسم. أنت ما أنتش من القاهرة قلت. لا أنا مسجل في القاهرة. أنت من القاهرة؟ آه. ذاك شكلك مش غريب علي. لما درسنا يمكن حضرت ليش أقول منطق السنة أول. لا يا ولد. ها؟ أنا متخرج من المنوفية ومسجل في القاهرة. في الدراسات العليا بس. لا. لكن اللي بيحضر معنا منطق سنة أولى ما درس سنة أولى يجي يقرأ ده يقول لك ده لا بعياد. شفت بس؟ لأن كنت أجيب لهم بقى زي كده تزاش السبورة بقى ونمسوش أبدا، يجي نقعد بقى نعمل لهم أشكال وعناوين وحاجات زي كده وتقسيمات، ولما يقروا بقى التقسيمات زي كده يشوف تقسيمات يفهموا بقى، لما يفهم يجاوب ياخد امتياز على طول، مادام فهم يجاوب، مادام فهم يجاوب. المشاكل بتاع الأقاليم ده زاد بيه اللجنة العلمية دايما هنا، ربنا يصلح حال الأزهر والأزهريين. التقسيم المشهور العلم إما تصور وإما تصديق، بس التصور حصول صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه، مش كده؟ ده كلام انتوا خدتوه في الثانوي والمنوفية، في الثانوي وفي المنوفية. والتصديق هو تصور حصول الشيء مع الحكم عليه بالنفي أو الإثبات إيجابا أو سلبا. هو ما عايش كده، هو عمل حاجة تانية، هو عمل حاجة تانية. إيه اللي عمله؟ قال كلمة فقط ده، العلم إما تصور فقط، وهو كيت وكيت وكيت وكيت، وهو حصول صورة شيء، وإما تصور معه حكم. يبقى عدل عن اللي فات وجابوا حاجة اللي خاصة به، يبقى يجاوبنا على نمرة ألف، إيه اللي هو عدل عنه وإيه اللي عدل إليه، صح؟ نعم. طيب طب وبعدين يا مولانا، ها انت وقفت لغايه فين؟ اما التصور فهو حصول صورة الشيء في العقل، فليس معنى تصورنا الانسان الا ان ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الانسان عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، إلا أن القرآن إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات. بس بعد إذن حضرتك مش هنقرأ غير دول النهاردة. إزاي بقى؟ إزاي؟ ما هو التصور؟ حصول صورة الشيء في الذهن. استنى كده، هات لي عم الكمبيوتر كده، حط الكمبيوتر عليه صور كتير قوي. انا عايز تجيب لي الكعبه، خد بالك الكمبيوتر اللي جوه هنا. نعم. هتدوس على الزرار كده الكعبه المشرفه. ها حتيب. فين الكعبه دلوقتي؟ في مكه المكرمه. فين الكعبه؟ في امامنا كده في العقل. هات لي ميدان العتبه، الزرار اهو ميدان العتبه. الهيصل المولد بتاع، خلاص هات لي صورة الإمام الأكبر. الإمام الأكبر اسمه أحمد الطيب، هذه أحمد الطيب بقى قدامي هنا في الأقلام. يبقى إيه التصور؟ يعني حصول صورة الشيء في العقل، زي ما تدوس على الزرار تطلع قدامي على الشاشة. الله أكبر، سبحان الخلاق العظيم. قال لك الدنيا مثال، قال لي زي المراية سرح شعرك كده، سرح شعرك. طيب، طب إيه الفرق ما بين النفس البشرية والمراية؟ قال المراية ما بتبينش إلا الشكل الظاهري بس المحسوس، شعري ودقني ومناخيري. طب والنفس؟ قال يرتسم فيها حاجتين، المحسوس والمعقول. قلت أنا يا مشايخ أنا نفسي ألاقي طلبة وأشرح لها، أنا كنت بشرح بكده مال وجي طلبة الدراسات العليا صفين يقعدوا كده، نقعد الطالبات ناحية والبنات والولاد في ناحية تاني كده عشان نعرف إيه الفرق. مين اللي معاه البتاع اللاب ولا الكمبيوتر ولا اسمه ايه؟ دوس كده عايزين تجيب لي المسجد النبوي. المسجد النبوي قبة الخضراء الحلوة، قبة الخضراء كانت تلهم الشعراء والكتاب والأدباء يتغنوا بقى، أول ما يشوفوا بقى العيس وهي جاية للجمال، أول ما تبان بقى من بعيد القبة الخضراء تزرف العيون بقى العيون دموعها شوقا إلى الحبيب المصطفى. فكانت تلهم الشعراء، ولما جه السعوديين عملوا دولتهم عايز أجاب بن لادن قالوا يلا نفك القبة الإيه؟ الخضراء. الخضراء دي ده حرام القباب، شرك. شرك يا أخوانا مين اللي قال لكم؟ قال النبي قال كل ما تلاقيش أي حاجة إلا تهدمها كده قبر شيله. يا أخي أنت ما أنتش قاري ولا أنت فاهم. وذاك أول ما جاب بن لادن نصب السقالات الحديد، هذا المرجع في الكتب يا مولانا، مش حكاوي ده موجود في الكتب تاريخ المعاصر. وطلعوا العمال عشان يفكوا القبة الخضراء دي، نحاس مش مبالغ. فلما وصلوا السقالات لفوق كده وإذا حية ضخمة لم يرى في الدنيا مثلها أبدا، التفت حوالين القبة. الرجل فيكم يقترب يطلع، استنوا عليها التاني يوم تالت يوم ربع يوم إنها تطلع تمشي. هذا مذكور في الكتب مولانا، قال اللي فيكم اللي عمل الرجل يطلع يفك. فضل منصوبة فترة طويلة وأخيرا فكوها، سابوها بقى عشان الصدى يأكلها. فجاء الملك عبد الله يرحمه، من 3 سنين أو 4 سنين بعد الجاب بتاع ده من ألمانيا لا يصدأ، مش عارف يقعد 20 سنة واللي اللون الأخضر ده هو اللي بعد جابه والله، وأمرهم يدهنوها. هو حرام مش القباب دي حرام يا مشايخ ولا مين فيكم تبع السلفية عشان يقول لنا حرام ولا ايه يا مولانا؟ سيدنا النبي لما دفن الصحابي عثمان بن مظعون ونزل في قبره بعد ما دفنه قال لي حد عارف الحديث؟ قال ائتوني بحجر صخرة كبيرة أجعله علامة على قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. صخرة كده عشان أعرف تقبر عثمان. يبقى إذن تعليم القبر وكتابة الاسم عليه أو على العلامة عليه علشان نعرفه ده سنة ما هوش بدعة. هما للنبي قال إيه؟ أمر سيدنا علي إن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه. دي كانت قبور مشركين يا حبيبي، قبور مشركين يا بابا، قبور مشركين يا بابا. نعمل إيه في اللي ما بيقراش؟ نعمل إيه فيه؟ أقول لك الصلاة في القبر، أنا أتكلمت عن موضوع الصلاة في المقابر في كتاب الأحاديث الفقهية، بدي للجماعة بتوع أئمة المساجد دول والله 10 كتب كده في شنطة، 10 كتب. قال لهم روحوا روح فيها مشاكل المعاصرة كلها. السلفي لو عملنا حد في أرى فيكم تأويل تأويل السلف لصفات الله عز وجل. أيوة أنا غيرت الشنطة ولذلك ما فيش تأويل السلف لصفات الله. أيوة هو ده. تعرف الكتاب ده يا مولانا؟ قعد 40-50 سنة ألف فيه لما شافه مولانا الإمام الأكبر أقول ما شافك قال لي هات الشنطة. تأويل السلف لصفات الله عز وجل موجود على النت بقاله 4 سنين لم يجرؤ سلفي واحد لا في مصر ولا خارج مصر أن يعارضه أن يرد عليه. هيفتح عليك. فأنتوا ليه بتتهمونا بأن إحنا أهل بدعة والمؤولة جهمية والأولية شيطانية وتتهموا علماء الأزهر بأن ليه؟ قلت لهم أنا في الآخر قلت لهم نتهمي نفسه أنت أول أول أول وعندكم الدرس ده في التوحيد في المواقف عندكم ده في المنهج بتاعكم بس لو المنهج الدوري يدرس كنت توصلوه لكن انت تاخد 3 موضوعات 4 في السنة ما ينفعش يطلع الطلب ما يعرفش حاجة في العقيدة. شوف العميد مدينة ايه كتاب التخين اللي حطيته فين الكتاب اللي هو التخين بس ما عشان أقرأ وأكتب عن التقرير يعني كتاب مش كتاب خليه وإحنا خارجين ناخده يا مولانا ما تتعبش في شيء ما تتعبش نفسك في شيء ده مجمع البحوث بعتولي عشان أكتب عنه تقرير أكتب عنه تقرير بورك فيك خدت بالك نرجع بقى لموضوعنا عشان إيه يبقى اسمه خدنا كم سطر يبقى خدنا عرفنا الايه اللي هو التقسيم المشهور وايه اللي هو عدل اليه اللي طيب وبعد كده عرفنا تعريف التصور بانه حصول صوره الشيء في العقل فليس معنى صوره الانسان الا بترتسم ها ترتسم منه صوره في العقل اللي هو الشاشة اللي جوه هنا الكمبيوتر اللي هنا دي ده يمتاز الإنسان عن غيره مش كده؟ عند العقل كما تثبت صورة الشيء في المرآة إلا أن المرآة المراية لا يثبت فيها إلا أشباه المحسوسات أشكال المحسوسات مثل جمع مثال مثل المحسوسات والنفس أو العقل مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط لأنه لما ذكر التصور فقط فقد ذكر أمرين واحد أحدهما التصور المطلق لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة وثانيهما التصور فقط أي الذي هو التصور ساذج فذلك الضمير كلمة هو اللي في المتن فوق إما أن يعود إلى مطلق التصور أو إلى التصور فقط. إيه الحكاية؟ إيه الكلام ده بقى الإنجليزي بقى؟ إيه الإنجليزي بقى؟ مطلق التصور. سؤال كنا بنسأل فيه الشافعي كل اللي يدخل من الشباب نسأله فيه. أقول له العلم لفظ مشترك. يعني إيه؟ مشترك لفظ يعني ايه مشترك لفظ يا اخوان مشترك يا دكتور ها مشترك لفظ يعني ايه مشترك لفظ انتوا عارفينه بس مش راضيين تتكلموا خدتوا زمان لفظ العين العين تقال على الميه عين مائيه عيون مائيه وتقال على العين الباصره وعلى العين اللي هي قبل الغين صح نعم وعلى الجواسيس العرب يسميه عين يقول لك فلان عين عليهم قاعد في وسطهم يلقط كلام ليس مو لفظ مشترك يبقى لفظ يطلق على عدة معاني. لفظ واحد يطلق على عدة معاني. ده اسمه لفظ إيه؟ مشترك. اسمه مشترك لفظي. مشترك لفظي. مشترك لفظي. ماشي؟ طيب في حاجة تانية اسمه مشترك معنوي. ده من أي كلية الشيخ؟ ها؟ أصول الدين. يقول إيه؟ أصول الدين يا دكتور. يعني أصول الدين؟ القاهرة. القاهرة؟ بس حضرنا دول على غاية ما يحلوا لنا المشكلة بعد كده. إذا جه العميد وقال حضر الكل، حضر الكل. قال ما تحضرش إلا القاهرة، يبقى معنا واحد محط نشرح له. ناكل عيش. إحنا عندنا نفر. واحد نفر. وأنا في القاهرة برضه. أنت القاهرة؟ آه. يا معنا اثنين نفر، نفرين. سمع ما فيش. والباقي نطرده. وخلاص. زي ما طردوا المرة اللي فاتت البنات مسكين بقى فينا عيط عند مكتب العميد. وروحوا العميد الدراسات العليا هو المبنى اللي على اليمين. كانش هناك يا دكتور. ها؟ كانش هناك يوم. مساكين والله. كان اللي بتيجي ربة تقول لي أنا بركب من الساعة 5 صباحا أجي هنا الساعة 11، أجي الساعة 10:30، 5-6 ساعات مواصلات. وهي بنت تقول لك عشان أحضر العلم، يقول لك لا ما تحضروش يروح. طيب على أساس يروح. نرجع للي كنا بنقوله، المشترك المعنى. يبقى اللفظ المشترك هو لفظ، لفظ يطلق على واحد، يطلق على عدة معاني. في بقى حاجة تاني اسمه المشترك المعنوي. ما هو المشترك المعنوي؟ المشترك المعنوي ما هو؟ هو اشتراك أفراد الكل في معناه. هلا يعني إيه؟ ده اسمه محمد، وده اسمه أحمد، وده اسمه إيه؟ عامر، وده خالد، وده زيد، وده عانى. كلهم مشتركين في معنى إنسان، يعني في الحيوانية والناطقية. يبقى إذن لفظ إنسان، ها؟ لفظ إنسان، ها؟ مشترك معنوي. مشترك معنوي لأنه يطلق على كل أفراده، يشترك في كل أفراده في صدق عليهم، في صدقه عليهم. يبقى في المشترك نوعين، لفظي مشترك لفظي ومشترك معنوي. مشترك اللفظ ديكم عرفتوه زي كتاب المشترك، ده المشترك النهاردة. والكوكب اللي فوق ده اسمه الايه؟ مشترى. والزهرة وعطارد، سمعتوا على عطارد؟ والمريخ، تسمعوش على المريخ خالص؟ انتوا مش من هنا صحيح؟ المريخ ده عايز اللي يكون من القاهرة. انتوا القاهرة هم اللي عارفين المريخ، بيطلع وينزل على طول. يبقى اذا لفظ المشترى، لفظ مشترك اللي احنا عايزين نطبقه هنا المرة الجاية، كيف ان لفظ التصور مشترك، يعني يشترك فيه ثلاث حاجات، يشترك فيه ثلاث حاجات. في عندي بقى ايه؟ تصور، خدت بالك، مطلق كده ما فيش قيود. وعندي تصور فقط، وتصور معه حكم. يبقى كم حاجه يا مولانا؟ كم حاجه؟ استنى لما اكتب على السبوره. التصور ثلاث حاجات، تصور فقط، يعني تصور مطلق، وتصور فقط، وتصور مع الحق، وتصور مع الحق. الله، دي حاجة حلوة. يبقى اللي حينقسم نهون فيهم التصور الساذج اللي هو المطلق، حينقسم إما تقول حط لي عليه فقط، وإما تحط معاه معه حق، عشان تقسم اثنين معه حق. انا ضربت مثال هنا، ما اعرفش قريته ولا لا، الكتاب اللي معاه الاستاذ ده، هو ده زي ده، ده مش زي ده. طيب قلت لهم ايه؟ انا بقول للايه، للاستاذ ده بتاع الشاي، هو اخواتك عايزين يشربوا شاي، راح حط البتاع في الايه، برد في الكهرباء وغليت الميه، غليت الميه، وجاب الكوبايات وجاب السكرية. الشيخ ده قلت له ابدأ بالمتأخر يلا عشان منه عاد على اليمين، ابدأ بيه كل واحد يشرب ليه. قال أنا أشرب الشاي بدون سكر. حاضر. والتاني ده قال لا حطوا لي السكر بتاعي وبتاعه مع بعض، أنا عايز أشرب إيه الشاي، أنا بشرب زي الجماعة السودانيين والصعايدة. السودانيين يقولوا لولاك يا سكر ما شربناك يا شاي. الجماعة السودانيين عندهم مثل كده يقولون إيه، لولاك يا سكر ما شربناك ما شربتك يا شاي، يعني لولا شربت السكر. طيب دلوقتي البراد فيه شاي والكاسة دي فيها شاي والكاسة دي كوباية دي فيها شاي، معنا ثلاث أنواع من الشاي. الشاي اللي في البراد شاي إيه؟ بدون سكر مطلق. شاي إيه؟ مطلق. الشاي ده في قيد إنه بدون سكر يبقى دي اتنين، والشاي ده في قيد بإنه فيه معه سكر. يبقى عندي كم شاي؟ ثلاثة. عندي ثلاثة، يبقى عندي ثلاثة تصور وثلاثة شاي. حد فهم؟ إذا كان حد فهم يقدر يمشي معانا في المنطق، محدش فهم يبقى يروح يشوف له شغلانة تانية غير المنطق دي، يتخصص في الجغرافيا أحسن. جغرافيا أحسن من أي أحد. أولها تاني دي الشيخ عمل الشاي وقالها أساس. الشيخ ده قال إيه؟ أنا أريد الشاي دون سكر، وهذا قال أريده بالسكر، واللي في البراد مطلق ما فيش قيود. يبقى عندي شاي مطلق وعندي شاي بشرط عدمي وشاي بشرط وجودي إيجابي. وجودي ده عدمي بدون سكر وده وجودي بس بالسكر. يبقى إذا التصور لفظ مشترك ولا لا؟ كل ما يدخل عليها واحد أمتحن وشافه أبدأ بدي يعرفها. طب خلاص إذا كنت دي أول كلمة في الكتاب يجي يقول لي بقى للشطر اللي هو بقى قال اللي بره سألك قال لك إيه سألك قال لك إيه قال لي سألني يعني اللفظ التصور لفظ مشترك واخد بالك. وقلت له مشترك، قلت له أيوه مشترك. طيب أجي بعد كده أقول له مشترك تاني بقى، مشترك لفظي ولا بعدوي؟ يروح واقف. تصور لفظ مشترك لفظ مشترك لفظ ده ليه معنى وده ليه معنى وده ليه معنى. ما دام تعددت المعاني يبقى الاشتراك إيه؟ لفظي. زي كلمة عين عين عين وعين غين عين غين فاء قاف وعين الماء وعين الجاسوس وعين العين المباعة. البيت ده عين والكتاب ده عين. ماشي يا مشايخ احنا نقف لغايه هنا والله، ويعني انا جاي الساعه 11 لكن نعمل ايه، العميد قال ما تدرسش الا طلبة السنة القاهرة، طلبة القاهرة. فنعمل ايه، شوف لكم حل بقى. بعد اذن حضرتك يوم السبت تحضروا مع الدكتور عبد القدير وتقولوا له دلوقتي احنا عايزين نحضر، والبنات حضروا طردوهم، واحنا يوم الخميس حاملين بس الدكتور ربيع كلم العميد يعني بصفه كده وزيه خلانا نحضر الدكتور وزيه يا دكتور عشان جوه النهارده بس. يا دكتور بعد اذن حضرتك اللي ليه موبايل ياخده عشان ما يهزوش. بعد اذن حضرتك علمني ماذا عدل المصنف الى التقسيم الاخر؟ الايه؟ المصنف الى التقسيم الاخر. المصور؟ المصنف ماله؟ لماذا عدل الى التقسيم الاخر؟ ما دي لسه ما جبناهاش؟ ماشي دي لسه ما جبناهاش خالص.